الغنوة فكرة، إعداد وتقديم ناصر رشوان. الغنوة فكرة على موجات الأغاني. الغنوة فكرة. الغنوة فكرة على موجات الأغاني. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الغنوة فكرة. وزملائي النهاردة في الاستوديو زي ما احنا عارفين أحمد محروس على هندسة الصوت، وصديقي العزيز اللي أنا فرحان أنه موجود النهاردة المخرج أحمد بركات، أهلا وسهلا به. والنهاردة ضيفي قبل ما يكون حاجة كبيرة هو صاحبي، وأسعد أن أنا دايما ببقى موجود معاه، وأسعد دايما أن احنا بينا حديث يجمعنا دايما ذو شجون. الشاعر والصحفي الكبير الأستاذ بشير عياد، مش هقول غير أنه صاحبي يعني. أهلا وسهلا بك. هذا يسعدني وشرف كبير، يجمعنا الشعر وحب الوطن وحب ميكروفون الإذاعة وكل ما نقدمه لجمهورنا في كل مكان، في كل ما نقدم إن كان كتابة أو كتبا أو أغاني. ولأول مرة أكون معك على هواء إذاعة الأغاني، فأنا سعيد جدا، وأتمنى أن يكون مستمع هذه الإذاعة التي أحبها جدا أن يكونوا أيضا سعداء. طبعا انا اول مره اكتشف اني اول مره اقعد مع بشير عياد على الهوا، ودي حاجه عجيبه جدا يعني. احنا انا حاسس ان انا على طول معاه على الهوا، لانه حاسس ان هو حاضرني دايما يعني، وهو حاضرنا الحقيقه ساعات طبعا. هو حاضر اذاعه الاغاني يعني، هو بشير عياد حاضر اذاعه الاغاني الحقيقه، ودايما له ملاحظ ودايما له اراء يعني. النهارده بنلتقي مع صديقي الشاعر والصحفي بشير عياد في ذكرى رحيل شاعر علمنا كلنا، الشاعر الكبير الأستاذ حسين السيد اللي ذكراء الرابط. أنت بقى أتكلم يعني أنت صاحب الدعوة يعني. يتبقى يومان فقط على ذكرى رحيله. رحل في 27 فبراير 1983، ويعني دائما أقول إن هؤلاء الذين تركوا أعمارهم فينا لا يموتون أبدا إلا جسدا، بينما تبقى أعمالهم تتجدد في ذكرياتنا وذاكراتنا كلما استمعنا إليها أو حننا إليها عندما تكون مغزولة في ذكرياتنا. حسين السيد قلت عنه ذات مرة إنه لو كتب أغنية واحدة لسيدة الغناء العربي أم كلثوم لوضع على رأس قائمة شعراء الأغنية في القرن العشرين، لأنه فعل كل ما يمكن أن يفعل في مجال الأغنية، وكتب في كل الأشكال بتفوق وبامتياز. حسين السيد تفوق على جميع شعراء الأغنية بلا استثناء بأنه غزير الإنتاج، جيد الإنتاج. وكلمة جيد في النقد معناها أنه ممتاز. يعني كان يقولون كان غزير الإنتاج جيده، بمعنى أن كل ما صدر عنه يعني دي مقولة قيلت عنه فعلا، لا بتقال في مجال النقد والبلاغة والبيان. فأنا أستعيرها من نقاد الأدب القديم وأقولها عن حسين السيد، ويكاد يكون هو المتفرد بهذا اللقب من وجهة نظري طبعا، لأن حسب دراستي لهم جميعا هو أحد أهم شعراء الرومانسية في النصف الثاني من القرن العشرين. كان يتقدمهم جميعا مأمون الشناوي، وجاء الثلاثي الذي أكمل المربع حسين السيد ومرسي جميل عزيز ثم عبد الوهاب محمد. طبعا يعني الحديث شجون ومش هيخلص عن حسين السيد، لكن عايزين نبدأ بقى يعني، عايزين نسمع المستمع في الأفكار بتاعت حسين السيد من رؤية ووجهة نظر بشير عياد. أول فكرة، هو أول فكرة يعني مضطرون إليها لأن هي ليس فيها فكرة. هو نقطة البداية كما نقول دائما. عندما كان سيؤدي دورا ثانويا في فيلم يوم سعيد سنة 39 مع محمد عبد الوهاب، واحتاجوا إلى أغنية. وكان محمد عبد الوهاب غاضبا ومتوترا جدا، فكان حسين السيد يعني في 18 من عمره، فمال على عبد الوارث عصر الذي يحبه جدا والذي قدمه، وقال له أنا ممكن أكتب الغنوة دي. وكان راح يمثل ساعتها، كان راح يمثل. فاستهزأ عبد الوهاب أو قال من هذا الذي سيكتب لعبد الوهاب. فعبد الوارث عصر كان أب يعني، كان رجل جميل، فقالوا نجرب يعني. فقعد قال له تعالى حضرتك عايز تقول ايه؟ قال له يعني حاجة زي كده، اجري اجري اجري يعني عشان اوصل في الميعاد، وانا هنا هركب عربية كروع فوق شوية قش وشوية حاجات، تاخد كم يوم؟ قال له بكرة في الميعاد. فتاني يوم جاء، قال محمد عبد الوهاب في تسجيل شهير له موجود في مكتبة الإذاعة، قال دهشت عندما رأيت الكلمات، لم أغير حرفا ولم أضف حرفا. ومنذ تلك اللحظة أصبح حسين السيد أخي وصديقي وحبيبي وكاتب أجمل أغنياتي. الفجر أمسى حنا عسى، نور وخلى الكون فرحان. الشمس طلعت نامت وصحيت الشمس طلعت نامت وصحيت الشمس طلعت نامت وصحيت وانا اللي طول الليل سهران مش لاقي حد مش لاقي حد يوصلني اجري اجري اجري وديني يا وام وصلني وصلني يا وام وصلني اذا حبيبي روح مستني اتمنى رضا عهدت اني اعيش وياه ليه يا حبيبه اتمنى رضا عهدت اني اعيش وياه في يوم منايا ساعه هنايا خدوني منه خدوني منه خدوني منه خدوني منه خدوني منه قلبي معاها الله يجابي الله يجابي اللي ظلمني اجري اجري اجري وديني يا وام وصلني وصلني يا وام وصلني ده حبيبي روح مستني. الغنوة فكرة. طبعا بنتواصل مع اصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك الغنوة فكرة مع ناصر رشوان كل يوم ثلاث، محمد عطية وأسامة حجاج وهيام إبراهيم وكل دول وأصدقاء الأستاذ بشير تيسير أبو غزالة، صح دول أصدقاء كنت طبعاً الشخصيين طبعاً أول مرة أشوفهم الحقيقة، والأستاذ توفيق العقابي بغداد وأستاذ عيسى متري المكسيك وحمادة عليهم وصب عليهم حسب التوقيت المحلي لكل منهم يعني. هم بيسمعوك وبيقول يعني الأستاذ عيسى متري بيقول أستمع لحديث أستاذ بشير عياد الشيق على الهواء، أهلا يعني وسهلا بيك وإحنا الحمد مستقيم. لله نحن وصلين المكسيك يعني ده في المكسيك شيء هايل طيب يعني. ده حاجة كويسة يعني تصيدتنا النهاردة. بس هو الأستاذ عيسى من الكلثوميين النادرين ومن الذين أضافوا إلي كثيرا فأشكره على كل ما أهداه لي وما يهديه لكل محب أم كلثوم. وفي حماد مزياد مزياد انا مش واخد بالي من حماد ده برضو شاعر عظيم من شعراء فلسطين الكبار يا ريت يبعت لنا حته شعر كده وهو مغرم هو سريع الكتابه بالمناسبه احنا بنتكلم عن حسين السيد فالله لو بعت لنا الكهرباء مش مقطوعه دلوقتي لان الكهرباء بتقطع لديهم بشكل مستمر يعني سيوفيك على الفور برباعيات لأنه سريع الكتابة ويعجزني في ذلك يعني لكن هو مغرم بتسجيل لقاءاتي ومتابعة أعمالي لا أدري لماذا فأشكره أيضا على هواء إذاعة الأذان. الفكرة الثانية لتكن من طرائف حسين السيد حتى يعني نسلي أصدقائنا المستمعين. مين قال لك تسكن في حارة لأجمل دلوعة في تاريخنا الغنائي على الإطلاق البنت المصرية الجميلة شادية موضوع عاطفي وشديد العمق وشديد الجمال حتى عندما تضحك وأنت تستمع فإنك تصفق لحسين السيد كيف أوصلك إلى هذه المتعة ولم يخرجك من وقار التجربة وجمال التجربة وعمقها. هو يعني عمل حاجات كتيرة في مجال الفكاهي والساخر للإضحاك من أجل الإضحاك لكن في من قال لك تسكن في حارتنا يعني عندما يقول بابا يطلب شاي بابا يطلب قهوة أعمل له الشاي وديه لأمي من كتر وخيالك يجي على سهوة ما فرقش ما بين

تشاور لي عشان انزل قبلك يا اخي. بعدك بيتنا ما هو جنبك تشاور لي عشان انزل قبلك يا اخي. بعدك بيتنا ما هو جنبك لو جيت ابويا هيفتح لك خد ودي معي وافرح قلبك. لو جيت ابويا هيفتح لك خد ودي معي وافرح قلبك تشاور لي عشان انزل قبلك يا اخي. بعدك بيتنا ما هو جنبك تشاور لي عشان انزل قبلك يا اخي. بعدك بيتنا ما هو جنبك لو جيت ابويا هيفتح لك خد ودي معي وافتح قلبك. لو جيت ابويا هيفتح لك خد ودي معي وافتح قلبك. وما فيكش حاجة هتتعيب لما يسألني راح اقول طيب. وما فيكش حاجة هتتعيب لما يسألني راح اقول طيب. والنور ينقل حوالين بيتنا وداير ما يدور بلكونتنا يا تشوف لك حل حكايتنا يا تعزل ويطيب ويطيبنا. الغنوة فكرة. طبعاً أصدقاء كتير، عبد المنعم، عبد المنعم وجون مارك وطوقة المرسي. طوقة شاعرة كبيرة وعبد المنعم، عبد المنعم ليبيا. أنا يعني فرحان إن احنا والله ونسمع في كل الكون. وسعيد الزرقاء ده كفر الدوار بلديات ومتحت مدحت عبد الدايم، عبد الحليم حافظ الأصلي. إيه بقى عبد الحليم حافظ الأصلي؟ مش ده عنده أشياء لعبد الحليم مش موجودة في أي مكان. يا سلام. نوادر عبد الحليم كلها عنده. اخوك مختار عياد، اخويا الازهر، اهلا وسهلا بيه. يا ريت تكون سمعان. مشاعر كويس بس مش زي يعني. انت احسن منه طبعا. لا اشطر منه شويه، اكبر منه. زواوي بو. زواوي ده الجزائر. آه وهو برضو من محبي عبد الحليم حافظ بشكل غير عادي. وكل ما هو اصيل. احمد خير وسلوان بشير عياد. سلوان بنتي التانية، عندي نوران. ازيك يا سلوان؟ ريت تكون سمعانا دلوقتي. سلوان ونوران، نوران الكبيرة، سلوان، ثم محمد الأصغر. وما دمت حضرتك ذكرتهم يبقى أخدتنا اضطرارا عشان نهديهم أغنية ماما زمانها جاية. يا سلام عليك. لأن هم بيحبوها جدا ومامتهم بتحب هذه الأغنية. وعمنا حسين السيد رحمه الله كتبها لبنته الدكتورة حمدة أختنا. تحياتنا ليها برضو الحقيقه، من من من اوفى الناس، من اصدقاء اذاعه الاغاني. لا يعني انا اتعاملت مع الدكتور حسام وخلع لي احد دروسي. هو كان كبير الاطباء في رئاسه الجمهوريه، كبير اطباء حسام حسين السيد. نعم، كبير اطباء الاسنان هو الكبير. في الدكتور حكم لكن لم التقي به، لكن التقيت ايضا بالدكتوره حامده، اسمها حامده لان البعض يكتبونها حمده لكن هي حامده. من أرقى الأبناء يعني. طبعًا. خير خلف لخير سلف كما نقول دائما. أوفياء جدا لأبيهم. وعندما رآني للمرة الأولى الدكتور حسام على الفور احنا بندور عليك عشان نشكرك والله. فالدكتورة حمدة نفس الكلام. طبعا نحن لا نحتاج إلى الشكر، ده هو يعني حسين السيد وهو بين يدي الله هو الذي يحتاج منا إلى كل الشكر والتقدير. أن ترك لنا كل هذا الجمال، لكن أن تجد أبناءه يبحثون عنك ويقولون هذا يقدم طبعاً أبانا بشكل جيد، نوع من التقدير طبعا. يعني حاجة تبسط. لا هو نوع من الوفاء يعني. أنا اعتبرتها ترمومترا لقياس درجة الوفاء لهذا الرجل وتعلقهم به وحبهم له يعني. فحسين السيد كتب للدكتورة حمدة ماما زمانها جاية، نسمعها وبنهديها لنوران وسلوان ومحمد بشير عياد ولكل أطفال الوطن العربي والعمر ناصر رشوان ومحمد ناصر رشوان وكل أطفالنا اللي بيسمعونا في كل مكان من عالمنا الكبير.

كان ترتيبها العشرين. لما ذكرت وبقت حلوة أبلة خدتها مع الشاطرين. جت شهادتها آخر مرة وكانت الأولى من تلاتين. ماما زمنها جاية جاية بعد شوية جايبة لعب وحاجات. جايبة معاها شنطة فيها وزة وبطة بتقول واك واك واك. الغنوة فكرة. لسه معاكم في الغنوة فكرة أحمد محروس على هندسة الصوت وأحمد بركات الإخراج وشاعرنا الكبير والصحفي الجميل أستاذ بشير عياد، بنرحب بيه مرة أخرى دايما معنا في إذاعة الأغاني. شكرا لحضرتك ولكل مستمع إذاعة الأغاني في كل مكان. هم يعني أنا سعيد إن إحنا في كل مكان الآن، يعني أنا شايف العراق والسويد، يعني أنا شايف دول كتير قوي الحمد لله. النهاردة توفيق العقابي، العقابي بغداد، بغداد بغداد هو عايش دلوقتي، موجود في بغداد. نعم، ومن بغداد من أعز أصدقائي ومن أهم الذين ساعدوني في أشياء كثيرة في كتابي عن أم كلثوم الذي سيصدر قريبا إن شاء الله. فبشكره على الهواء أمام كل مستمع إذاعة الأغاني في كل مكان. كلنا بنشكره، بنشكره على رسائله الجميلة الحقيقة اللي بعتها لنا. يعني مش هنقدر، هو حليمي الهوى، يعني هو والله يعني مدحت عبد الدايم وتوفيق العقابي واجتمع معا الآن على الصفحة. هما معا يعني مدحت يعتبر من صاحب أهم كنود عبد الحليم حافظ، وليتكم تستغلونه استغلالا جيدا. توفيق طبعا أسطورة حليمية، يحب عبد الحليم بشكل هستيري ويعرف دبة النملة في تاريخ عبد الحليم. لكنه عندما وجدني أميل اسم وليس فعل، يعني أميل إلى أم كلثوم، فبدأ يهديني بعض النوادر التي لديه، فله كل الشكر، وسوف تفيدني كثيرا وتفيد كل الذين سيقرؤون الكتاب إن شاء الله. أحييهم وأحيي كل مستمعين في كل مكان، ونعدهم أن يكون لعبد الحليم ما يليق به إن شاء الله في ذكراه في الشهر المقبل. ولا تقلق أخي توفيق، سنسمعك عبد الحليم في نهاية اللقاء إن شاء الله. بس مش عايزين نحرق الغنوة. لا. تعالى, تعالى, تعالى طبعا الفكرة الرائعة والعبقرية يمكن اللي دايما اتعمل منها كتير قوي، الفكرة اللي جاية دي اللي انت هتتكلم عنها دلوقتي، فأنا هسيبك تتكلم عنها. فتحت مدرسة، بس لم يستطيعوا أن يصلوا إلى هذا أن يصلوا إلى هذا المستوى الذي جاء به حسين السيد. طبعا أعني ساكن قصادي. طبعا، وأنا أشرت في البداية إلى الغوص في أعماق النفس البشرية وليس القلب. القلب تعبنا من الكتابة للقلب، لكن شوف عاشق الروح ده حسين السيد. عشق الجسد فاني، وعشق الروح ملوش آخر، لكن عشق الجسد فاني. هو يتوغل في النفس البشرية، وأشعر أنه يكتب وهو يجلس داخل الروح، داخل الروح الذي يكتب عنه. سلام، تقمص الحالة. فعندما يكتب أغنية مثل ساكن قصادي دي، يعني تستحق دكتوراهات وليس مجرد إشارات في حلقات. ساكن قصادي تحدث كثيرا، البنت التي تتعلق بابن الجيران الجميل المهذب الأخلاق، يعني أشرنا إلى شادية وهي من قالك تسكن في حارتنا، من قالك تسكن في حارتنا، وأنا بتكلم مع حضرتك أثناء الاستماع قلت لك حب نظيف، غزل عفيف، غزل عفيف طبعا، تحب وتعترف أنها تحب، ولكن يأتي من الباب وليس من الشباك. وإذا جاء لأبي وسألني هقول طيب بمعنى الحارة المصرية، طيب يعني كويس وفي كل الصفات الكويسه، مفيهوش حاجه تتعيب. مفيهوش حاجه تتعيب، يعني روح بس. هي طيب تحمل المعنيين عند شادية، طيب يعني تحمل نعم، وطيب انه هو كويس. طيب. وجميل طبعا. هنا في ساكن قصادي هي تنتظر اليوم الذي سيدق الباب ليخطبها، ولكنها تفاجأ بفرح في الشارع. فتذهب وتمثل الفرحة بينما هي تحترق من داخلها. هذه أغنية من المبكيات وليس دراما، هي دراما طبعا. هذا الرجل سموه ميلو دراما، سموه إيه بقى؟ هذا الرجل يعني عندما يكتب لنا من قال لك تسكن في حارتنا، فهو يتعامل مع قضية في غاية العمق وغاية الجمال وبتحصل. ولكنه لا يسيل الدموع، بينما القضية ذاتها ينقلها إلى شكل آخر من أشكال التحليل النفسي وليس الكتابة الغنائية. فكتابة الأغنية سهلة جدا، ولكن ما وراء الكتابة الفكرة. فنجد ساكن قصادي درس في التحليل النفسي والنظرة الاجتماعية السليمة، وعندما يتعامل معها شاعر فحل بحج حسين السيد. أتمنى أقابله، فكرت أصرحه، لكن أبدا أبدا ما أقدرش أقوله. فضلت أستنى أستنى الأيام في ميعاد ما يسهر ومعد ما يرجع، كل خطوة أرسم أحلام تكبر في قلبي، كل قلبي يطمع وأقول بيصيره هيحس بي أنا ويوم صادفني وسلم علي حيلاقي صورته ساكنة فعلا شت ايديا واقول بيصيروا هيحس بيا لو يوم صادفني وسلم عليا، حيلاقي صورته ساكنة في عينيا وبيحس بيها ترعش ايديا إن حب كل مدى كان بيكبر كان بيكبر، هبقى عايز لو يكون لي قلبي غير قلبي الصغير. كنت حاسة إن حب كل مدى كان بيكبر كان بيكبر، هبقى عايزة لو يكون لي قلبي غير قلبي الصغير. فضلت أماني مع الليالي تقرب حبيبي اللي ساكن قصادي، حبيبي اللي ساكن اللي ساكن اللي ساكن اللي ساكن قصادي وبحبه. الغنوة فكرة. ولسه معاكم في الغنوة فكرة على موجات أغاني اف ام، وبنكمل النهاردة احياء ذكرى رحيل الشاعر الكبير الأستاذ حسين السيد، ومعايا الصحفي والشاعر صديقي بشير عياد. والفكرة اللي جاية يا أستاذ؟ هو ذكراه لسه 27، لكن احنا سبقنا شوية وبنعتذر طبعا عن قطع أغنية نجاة، لكن انتوا عارفين القصة، فاحنا بنشير فقط للفكرة، والأغنية طبعا محفوظة ومعروفة. فكرة عبقرية أخرى، فكرة الورد، يعني انك تجرح وتقسو ثم تحمل باقة ورد يحل المشكلة وتذهب لتعتذر فيحل المشكلة. فالأستاذ حسين السيد يعني حسم الموقف من النهاية، يعني جاب من الآخر كما نقول في الحارة المصرية، لما يقول لك ألجاني وشايل كم وردة فاكر ده يرجع على يالينا. لو كان الورد يجيب فايدة كانوا كل اتنين زرع جنيه. ما ينفعش طبعا، على أساس ان انت يعني عشان تستمر في هذه القصة ولا يحدث غضب أو افتراق، لا كل واحد كل اتنين يزرعوا جنينة أحسن. صح. يعني فكرة حلوة طبعا جدا. الورد ده له ناس بالعين، الحب ما بينهم حاجة تانية. الورد ده له ناس بالعين، الحب ما بينهم حاجة تانية. أنا بر حنان نسمته هادية، أنا بر حنان نسمته هادية. وحبيبي يا ناس، حبيبي يا ناس، حبيبي بحر ملوش ميناء. كفاية بقى حب وحيرة، ما خلاص بقى ونفضها زيرة. كفاية بقى حب وحيرة، ما خلاص بقى ونفضها زيرة. وبعت لي ورد لون الغيرة، بعت لي ورد لون الغيرة. دي الغيرة يا ناس، دي الغيرة يا ناس، دي الغيرة يا ما عملت فينا. الشمس لما تدفيني ويلاقي سمرها على جبيني، الشمس لما تدفيني ويلاقي سمرها على جبيني، بيغير منها ويخبيني، بيغير منها ويخبيني. ويا ريت يا ناس، يا ريت يا ناس يا ريت في حبي ده في ناس الشمس لما تدفيني ويلاقي سمرها على جبيني الشمس لما تدفيني ويلاقي سمرها على جبيني بيغير منها ويخبيني يغير منها ويخبيني. الغنوة فكرة. ها هنا صوت الأغاني سامراها أطرباني ناصر الفكرة فيها وبشير أعجباني. طبعا حماد مزيد من فلسطين الحبيبة وهو أسرع من يكتب. أنت لسه كنت بتقول المعلومة. نعم لكنه تأخر كثيرا يعني أنا أتوقع هو يكتب بسرعة البندقية الآلية. طبعا هو يكتب بسرعة البندقية الآلية يعني لكننا نشكره شكرا كثيرا جدا جدا. أنا بس عايز الشاعرة الجميلة وصديقتنا العزيزة هند القاضي بمسي عليك يا هند وعلى كل مستمعين سمعنا دلوقتي واضح فأهلا بيك أختنا الغالية الشاعرة الجميلة والإعلامية العظيمة طبعا طبعا ونانسي فاروق يعني صديقتنا العزيزة جدا وعازفة البيانو العبقرية بتقول ان المعلومة اللي احنا قلناها عن اجري اجري محمد عبد الوهاب وحسين السيد لسه هي عارفاها اول مرة تعرفها. انا مستغرب طبعا نانسي لسه ما تعرفهاش. ازاي يا نانسي انت زعلتيني كده. زعلتني كلنا الحقيقة. وتعملي هاشتاج. هي بتقول البركة فيكو يعني. لا طبعا. لا بركة يعني فيك انت الحقيقة. ومهمتنا ان يعني نقدم لمستمعينا وقرائنا ومشاهدينا في كل مكان المعلومة الموثقة. يعني لا نتاجر بمشاعر الناس. خصوصا عندما نتكلم عن الكبار كل الذين علمونا وتركوا لنا كل هذا التراث الغالي كلنا نتكاتف وأسمينا الأواني المستطرقة أي كلنا يكمل بعضنا البعض الآخر يعني فالحمد لله نحن نتواصل من حسنات الإنترنت أن جعل بيننا مودة كبيرة وأعطاني بصفة خاصة طبعا الفرصة للتواصل مع أشقائي في كل الوطن العربي وفي أوروبا. بس برضو معلش أنا آسف الإنترنت ليه مساوئ كتيرة وخلى ناس كتير تخاصم بعض وتفارق أنا بعض. أسميه من شر الوقت. لا اللي بيستخدمه بالطريقة الخطأ يعني السكين الذي نستخدمه في بيوتنا من الممكن يعني أن نقدم به الفاكهة لضيوفنا وممكن أن نجرح به. تمام. الاختلاف في الآراء في الفترة اللي فاتت كان طبعا كان طبعا مجزرة. لا لا لا لا أنا لا أنا لا, لا أتدخل أنا أتكلم الآن عن الجمال. دعنا في الحديقة التي نحن فيها. لا نخرج خارج هذه الحديقة الجميلة. تمام. نحن نتكلم في الجمال ونعمل على ترويج الجمال كما قلتها لك منذ يومين. نحن نتكاتف لترويج الجمال. طبعا الله جميل يحب الجمال. نكمل بقى. نكمل عشان أخونا توفيق العقابي ينتظرون على أحر من الجمر في بغداد العروبة بغداد العروبة بغداد حبيباتي. أنا لي أغنية شهيرة اسمها بغداد علي الحجار وتلحين أحمد الحجار طبعا. هنلتقي احنا في حلقة معك هنعملها يعني إن خلينا في حسين السيد وأول ما ترجع من السفرية اللي انت مسافرها غدا إن شاء نلتقي الله. معك إن شاء الله أنا سأكون في الكويت إن شاء الله في بداية الأسبوع عن أم كلثوم أيضا. المهم من الأغنيات التي أضعها في كتاب التحليل النفسي وهي تعتبر الموازية لساكن قصادي لأن ساكن قصادي عمل كبير جدا جدا. العمل الذي يوازيه في كتاب حسين السيد وفي مسيرة حسين السيد فاتت جنبنا فاتت جنبنا أخت ساكن قصادي لأن عبد الوهاب أيضا هو ملحن العملين هذا العملاق الكبير الذي كان يتنفس فنا هذا الحب الخالد بينه وبين عبقرية حسين السيد الذي يزوره بعشرين عاما وأكثر أعطانا كل هذا العدد من الأغاني، لدرجة أن عبد الوهاب فقد غنى 57 أغنية من كلمات حسين السيد. وقيل يعني في مقولة كان بتقال الشاعر الملاكي يعني أكرهها، لما هي أنا أكرهها أيضا، لكن هي قيلت يعني قيلت وكنت على الهواء، لكن مش حاجة اسمها شاعر ملاكي. نعم في القناة الفضائية احتجاجت احتجاجا شديدا على هذه التسمية، قلت عندما نتحدث عن الكبار لابد أن ننتقي ما يليق بهم من مفردات، لماذا لا نقول الشاعر الأثير لدى محمد؟ طبعا طبعا طبعا شاعر محبب لأن كلمة ملاكي في الشعبية المصرية لها سلبيات كثيرة. فاتت جنبنا حتى لا نطيل وحتى نمتع مستمعينا بأكبر قدر ممكن منها. أهم ما فيها على الإطلاق أو الكلوز أب الذي أضعه دائما، اللي لقيت صاحبي بيضحك أقول دي لازم قبلته، شوف القلق، واللي لمحت في عينه شكوى أقول دي لازم خصمته. كلنا مررنا مررنا بهذا المشهد طبعا، وكدنا نشتري مطاوي أرن غزال ونحن في الثانوي بسبب فاتت جنبنا. فنترككم مع جزء من فاتت جنبنا ولعلكم تسعدون به. تريد أن تشير؟ لا أشير أن أنا أشكر كل أصدقائنا الأول، وبعدين عايز أقول أن العلاقة ما بين محمد عبد الوهاب وحسين السيد، حسين السيد ما كانش بياخد أجر، ما اعرفش حضرتك يعني لا لم اتاكد لا. أنا طبعا انا لم اشاهد، ما كانش بياخد اجر لغايه ما حصل الافلاس واعلن افلاسه خالص، اعلنوا افلاسهم خد اجر، وخد اعلى اجر يعني، كان حسين السيد صاحب اعلى اجر في الشعراء كله، هو كان اعلى اجر الى ان غنت ام كلثوم الف ليله وليله، مرسي جميل عزيز، مرسي جميل عزيز حطم الارقام القياسيه وجعل للشعراء مكانه خاصه لدى المطربين، لانهم كانوا يعاملونهم يعني بأقصى تقدير 100 جنيه، فأصر حسين السيد على مرسي جميل عزيز على 1000 جنيه، وكانت 1000 ليلة وليلة الأغنية رقم 1001 في مسيرة مرسي جميل عزيز، يعني هذه معلومات جديدة. وبالمناسبة مرسي جميل عزيز وحسين السيد كانوا توأم لا يتجزأ، كان يحكي لي شاعرنا الكبير الأستاذ محمد الله يرحمه، نعم قال لم أرهما إلا لم يأتي إلى بيتي إلا معني، يعني لم يأتي أحدهم بمفرده، وهم جم مع بعضهم دلوقتي وإحنا بنتكلم، هم برضو أتى مرسي جميل عزيز، وهما من وفيات شهر فبراير، يعني شهر العظماء، يعني توفيت فيه أم كلثوم وتوفي فيه حسين السيد ومرسي جميل عزيز وزكريا أحمد ومحسن الخياط، أحد أهم أساتذتي وذكراه اليوم، أحد أهم أساتذتي أنا، يعني علمني وجها لوجه. وعلى المستوى الشخصي أبي دفن في 1 فبراير وعمي في 10 فبراير رحمة الله على الجميع، يعني شهر ملبد بالمناسبات، ولكن يعني عوضنا الله عنهم بكل ما تركوه لنا جميعا، سواء كان أبي أو عمي أو أعمامي وأساتذتي في مجال الفن والموسيقى. نرجع بقى دلوقتي حوالي 30-35 سنة لورا ونسمع فاتت جنبنا. سمعت منها كم كلمة ما قالتش منهم ولا كلمة، سمعت منها كم كلمة ما قالتش منهم ولا كلمة، بس أنا حسيت والأول مرة، أنا حسيت والأول مرة بعيش وبحس، ولقيتني بدوب وبدوب في كلام الهمس، بدوب في كلام الهمس اللي ملوش حس، بس أنا حسيت والأول مرة، أنا حسيت والأول مرة بعيش وبحس، ولقيتني بدوب وبدوب في كلام الهمس، بدوب في كلام الهمس اللي ملوش حس، ضحكة تاني نفس الضحكة وراحت ماشية زي الدنيا، ما تيجي في ثانية وتمشي في ثانية، ضحك التاني نفس الضحكة وراحت ماشية زي الدنيا ما تيجي في ثانية وتمشي في ثانية. بصيت لصاحبي لقيته جنبي وما هوش جنبي عايز يقول كلمة اتقالت جوا في قلبي. بصيت لصاحبي لقيته جنبي وما هوش جنبي عايز يقول كلمة اتقالت جوا في قلبي. كنت عايز أسأله هو كمان حس بيها وانشغل هو كمان حس بيها وانشغل هو كمان. كنت عايز أسأله هو كمان حس بيها وانشغل هو كمان حس بيها وانشغل هو كمان. كنت عايز أسأله هو كمان حس بيها وانشغل هو كمان حس بيها وانشغل هو كمان هو كمان. ورجعت أقول رجعت أقول أنا بفكر ليه وبشغل روحي ليه. أنا بفكر وبشغل روحي ليه. أعرف منين إنها قصداني أنا مش هو مش هو. وأعرف منين على هذا الصوت الرقيق القريب من القلب حبيبنا كلنا حبيبنا بس مازال مكلسوم عندي عشان ما حدش بس يفكرني ببيع بسعرين يعني. نشكر شاعرنا وصديقي وصاحبي الصحفي والشاعر الكبير الأستاذ بشير عياد على هذه السهرة الحلوة في ذكرى الحلو حبيبنا العظيم حسين السيد. شكر لأحمد محروس وأحمد بركات شكر كبير وأشكركم كلكم وخالص تحياتي. وتحب تقول إيه المستمعين؟ أتمنى أن نكون قد أسعدناهم ببعض ما قدمنا هذا أكبر ما نتمناه. الغنوة فكرة. إعداد وتقديم ناصر رشوان. الغنوة فكرة على موجات الأغاني. الغنوة فكرة. الغنوة فكرة على موجات الأغاني.